لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. انتهينا في المرة السابقة إلى قول المؤلف رحمه الله الرعيل الأول، يقصد بقوله الرعيل أي أول من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيل الأول، الجيل الأول الذي أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بادر إلى الإيمان به عدد ممن كتب الله له السبق إلى السعادة والخير. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بادر إلى الإيمان به، بادر يعني سابق أو سبق إلى الإيمان به عدد ممن كتب الله له السبق إلى السعادة والخير. وكانت أولهم على الإطلاق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وكانت قد علمت البشارات، البشارات يعني التي وردت في كتب أهل الكتاب تبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت عن الإرهاصات يعني المقدمات التي مهدت لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلامات التي دلت عليها، مقدمات وعلامات لما كانت ولما وجدت علم الناس ببعثته صلى الله عليه وسلم، وأبصرت ملامح النبوة، ملامح يعني معالم، ملامح النبوة معالم، يعني حينما خالطت النبي صلى الله عليه وسلم تيقنت لما نزل الوحي عليه بسائر هذه العلامات أنه النبي الذي سيبعث لهذه الأمة، وشاهدت تباشير الرسالة بدايات يعني، وتوقعت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة. ثم تأكد لها من حديث ورقة أن الذي نزل في حراء، حراء اسم ماذا؟ الغار، غار حراء، هو جبريل عليه السلام، وأن الذي جاء به هو وحي النبوة. ثم شاهدت بنفسها ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول أول المدثر، فكان من الطبيعي أن تكون هي أول المؤمنين، يعني مع هذه العلامات كلها بادرت وسابقت خديجة رضي الله عنها إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صديقه الحميم، الحميم يعني القريب، قريب جدا منه، صديق حميم مقرب، بادر يعني أسرع إلى صديقه الحميم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليخبره بما أكرمه الله به من النبوة والرسالة. يعني لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن علم أنه النبي المرسل لهذه الأمة كان من أول من ذهب إليهم لدعوتهم للإسلام هو أبو بكر الصديق، يعني ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليدعوه للإسلام. يقول: ويدعوه إلى الإيمان به، فآمن به دون تردد ولا تلعثم. آمن به، يعني آمن الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم دون تردد. ما معنى دون تردد؟ دون شك. ودون تلعثم، التلعثم يكون في الكلام حينما يتكلم الإنسان فتجده لا يستطيع الكلام السليم، يتكلم ويتراجع في الكلام ولا يستطيع الكلام بطريقة صحيحة. فهذه الكلمة تذكر هنا لتبين أن الصديق لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان آمن، ما تكلم، ما راجعه في الأمر كيف تكون رسولا، لا، آمن. كما قال الله عز وجل عن الخليل عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، انتهى الأمر. واضح؟ بدون شك، بدون تردد، بدون مراجعة. عليكم السلام. وأسرع إلى التصديق وشهد شهادة الحق. التصديق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فكان أول من آمن به على الإطلاق أو من الرجال. يقول أول من آمن به على الإطلاق، على الإطلاق يعني لم يسبقه أحد، ثم يستدرك فيقول أو من الرجال، لأن خديجة سبقت. ولذلك يقولون مراعاة لجناب الصديق رضي الله عنه، يقولون أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر، أول من آمن به من العبيد أو الموالي زيد. واضح؟ وهكذا. فهو إذا قيل من أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال يقال أبو بكر الصديق، وكان أصغر منه صلى الله عليه وسلم بسنتين. يعني الرسول كان عنده 40 سنة لما نزل عليه جبريل، إذن الصديق كان أصغر منه بسنتين. وصديقا له منذ عهد قديم، عارفا بسره وعلانيته. السر ما يخفيه الإنسان، أشياء يخفيها الإنسان، والعلانية ما يظهرها الإنسان. وقوله عارفا بسره وعلانيته، يعني هذا يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصديق كانت الصداقة قوية، يعرف كل شيء عنه. وصديقا له منذ عهد قديم، عارفا بسره وعلانيته، فكان إيمانه أعدل شاهد على صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني لما آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دليلا وشاهدا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كان دليلا وشاهدا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أول من آمن به علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذا يقال أول من آمن به من الصبيان. كان تحت كفالته صلى الله عليه وسلم، مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره. يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، هذه تسمى الكفالة. وقال تحت كفالته، ما معنى كفالة؟ يعني يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، تكفل هو به. ولماذا فعل الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ تجد الإجابة بعدها. يقول: لأن قريشا أصابتهم مجاعة. مجاعة يعني قلة الطعام والشراب والزرع والمطر ونحو ذلك. وكان أبو طالب مقلا يعني فقير، يعني قليل ذات اليد، قليل المال. كان أبو طالب مقلا كثير الأولاد، يعني هو ماله قليل وأولاده كثير. فكفل العباس ابنه جعفرا، وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكان كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز البلوغ، لأن أولاد أبي طالب كانوا كثيرين. فمن الإحسان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي عباس إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يأخذوا بعض الأولاد ويقومون بتربيتهم في بيوته، فالعباس أخذ جعفر والرسول أخذ عليا، تفهمون؟ إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز البلوغ. ناهز يعني قارب، اقترب من البلوغ، قارب البلوغ يعني اقترب من البلوغ. يقال كان عمره 10 سنين وكان يتبعه في كل أعماله، فلما دعاه إلى الإسلام أجاب إليه، وهو أول من آمن به من الصبيان. يقول: ومن أول من آمن به مولاه زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي. نلحظ هنا أن دعوة الإسلام ليست دعوة لفئة دون أخرى ولا لجماعة دون أخرى، ليست دعوة فئوية، ليست دعوة نخبوية يعني تختص ببعض الناس، لا، هي للرجال وللنساء وللكبار وللصغار وللأحرار وللعبيد، واضح؟ وهكذا ينبغي أن يفهم الدعاء. نحن حينما ندعو للإسلام ينبغي أن نعمم المجتمع بالدعوة، لأن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، هذا هو الأمر الأول. ثم مع كونه بشيرا ونذيرا كان له فئة ومجموعة أو جماعة يعتني بهم ويربيهم تربية خاصة، هؤلاء الذين أرسلهم بعد ذلك لفتح البلاد القادة والكوادر والأئمة من أصحابه رضي الله عنه. الذي يكون في بلده فقط بشيرا ونذيرا يدعو الناس في الخطابة وفي الدروس هكذا ثم ينصرف، هذا لا ينشئ دعوة، تكون منتشرة نعم ربما في الناس لكن بعد سنين تموت هذه الدعوة، لأنه مع الدعوة العامة يحتاج لدعوة خاصة، يحتاج لمجموعة يجلسون معه بمفرده ويعرفهم جيدا ويفهم ما في عقولهم وكيف يفكرون وكيف يعيشون وماذا عندهم من الأولاد وكيف هي حياتهم، ويقترب منهم جيدا ويعرف سرهم وعلانيتهم، واضح؟ حتى ينشئ منهم من يخلفه في ماذا؟ من يكون بعده في الدعوة. هذا أهم واجب على الداعية، واضح؟ ولذلك تجد في السنة كثيرا الرسول يقول: أتيت أنا وأبو بكر وعمر، وجلست أنا وبكر وعمر، وذهبت أنا وبكر وعمر. تلحظ دوما ماذا؟ المصاحبة المستمرة، هذه المصاحبة المستمرة هي التي تخرج القادة والأئمة الذين يعلمون الناس بعد ذلك، يرثون العلم، العلماء ورثة الأنبياء، واضح؟ ما قصة زيد؟ زيد بن حارثة هذا هل هو حر أم عبد؟ كيف صار عبدا؟ يقول: كان قد أسر أيام الجاهلية وبيع، كان قد أسر أيام الجاهلية، أسر يعني صار عبدا أسيرا رقيقا. كيف أسر؟ يعني أمه كانت في زيارة لإحدى الأقارب والأرحام، أم زيد، وكان معها ابنها زيد، فأغارت على البلدة التي هي فيها والقبيلة التي هي فيها، إحدى قبائل العرب، أغارت إحدى القبائل على هذه البلدة التي فيها من؟ أم زيد وزيد، فأسروه، هو كان حرا فصار إيه؟ صار عبدا، وظل هكذا يعني يتنقل في الأسر حتى اشتراه حكيم ابن حزام اللي هو قريب خديجة، خديجة تكون عمته، ووهبه لخديجة، أعطاه لخديجة، وخديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. سيذكرون. يقول: كان قد أسر أيام الجاهلية وبيع، فاشتراه حكيم ابن حزام ووهبه لعمته خديجة، فهبته خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهبته يعني جعلته له بدون مال، بدون مقابل، أعطته له هدية بدون مال. وعلم به أبوه وعمه، أبو من؟ أبو زيد وعم زيد، علموا بوجود من؟ بوجود زيد فين؟ ها؟ في مكة. علم به أبوه وعمه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه ليحسن إليهما في فدائه. أبو زيد اللي هو حارثة وعمه يبحثون عن زيد، فعلموا أنه موجود في مكة، فجاء إلى مكة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل المال ويرد لهما من؟ زيدا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في فدائه، الفداء يعني يدفعون المال يفدونه به. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وخيره بين أن يذهب مع أبيه وعمه وبين أن يبقى عنده، رحمك الله. أتى بزيد، قال له: يا زيد اختر، تبقى عندي ولا تذهب مع أبيك وعمك؟ لو اخترت أباك وعمك لن أخذ مالا منهما، اذهب معهما هكذا، واضح؟ لكن أنت تخير، واضح؟ يقول: فاختاره عليهما، اختار من؟ على أبيه. تأملوا معي في الموقف، يعني كيف للولد أن يترك الوالد ويختار الداعي، الداعية الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ملك عليه لبه وعقله وقلبه بسبب حسن المعاملة. وهكذا ينبغي أن نكون نحن المسلمين، أن نحسن معاملة الناس حتى يقبل الناس منا الدعوة. كثير من الإخوة يقول: فلان هذا لا يصلي، وأنا كلمت كثيرا وهو لم يقبل ولا يقبل ولا يسمع. نقول له: حاول أن تعرف كيف تدخل إلى قلبه حتى يسمع. من الممكن أن يكون ذلك أن تذهب إليه فتزوره في بيته، أو تشتري منه مثلا شيئا من الأشياء التي يبيعه، أو تعطيه هدية، أو مثلا تعرف أن ولده عنده مشكلة في المدرسة فتذهب للمدرسة وتحاول حل هذه، أي شيء من صور الإحسان. الإحسان يجعل الإنسان أسيرا لك، فإذا كلمته بعد ذلك يسمع لك ويطيع. هذا المعنى مهم جدا، حسن التعامل مع الناس وحسن الأخلاق مع الناس مما يمهد قبول الدعوة. فاختاره عليهما، وعندئذ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش، يعني إلى جماعة قريش عند البيت، عند الكعبة، الذين جلسوا عند الكعبة، وقال: اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا، يعني يرثني وأرثه، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه، وذلك قبل النبوة، يعني قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يدعى زيد ابن محمد، الناس صاروا يطلقون عليه بدل زيد ابن حارثة زيد ابن محمد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى التبني، التبني، حتى جاء الإسلام وأبطل التبني. أبطل يعني منع وحرم، أبطل منع وحرم. فدعي زيد بن حارثة، يعني صار يدعى بعد ذلك زيد بن حارثة. لكن يجوز للإنسان أن يذهب إلى دار الأيتام ويأخذ طفلا ويربيه ويظل باسمه، لا ينسبه إيه؟ لا ينسبه إلى نفسه، لا يقول هو ابني ويكتب في الأوراق أنه، لا، هو يظل على اسمه، لكن هو ينفق عليه ويطعمه ويسقيه ويحسن كفالته ونحو ذلك، لا مانع، بغير أن ينسبه إلى نفسه، ومع الضوابط الشرعية. معنى الضوابط الشرعية هو سيكون في بيت ومعه امرأة المرأة التي زوجت من؟ الرجل الذي أخذ هذا الطفل. فلما يصير كبيرا في السن لا يجوز له الخلوة معها الخلوة به، واضح؟ ولو كان مثلا عنده بنات منها مثلا فهن لسنا إخوة لا، وهكذا تراعى هذه الضوابط. طبعا أبطل التبني في قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أدعوهم لآبائهم. وقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد. من الأربعة؟ خديجة وأبو بكر وعلي وزيد. ولذلك يقولون من الذي أسلم أولا؟ الأمر قريب، يعني الأمر قريب. فمراعاة لجناب الصديق وقدر الصديق وفضل الصديق، يقولون أول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق الكهول يعني الشيوخ، وأول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الصبيان علي، وأول من آمن من الموالي أو العبيد زيد ابن حارثة. يقول يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار، يعني أمره الله بالإنذار، يا أيها المدثر قم فأنذر، وقام بالدعوة إلى الله. وقد قيل عن كل واحد من أسلم ثم نشط للدعوة إلى الله أبو بكر رضي الله عنه، وصار الساعد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة رسالته. صار الساعد الأيمن، الساعد هذا الجزء من الإيه؟ من اليد، هذا يسمى الساعد. فعندما نقول صار فلان الساعد لفلان يعني إيه؟ معينا له، ها؟ صار معينا له، كما أن الساعد تعين الإنسان في قضاء الحاجات ونحو ذلك. صار الساعد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة رسالته، وكان رجلا عفيفا في الرسالة، يعني في مهمة الرسالة، الرسالة أمر أمره الله به وكلفه به، فأبو بكر يعينه في ذلك في أمر الرسالة، يعني في أمر الرسالة. وكان رجلا عفيفا، العفة تشمل أو منها ترك الحرام، فمثلا له امرأة فلا يتطلع لمرأة أخرى في الحرام كالزنا والفواحش ونحو ذلك، ومنها أيضا العفة عن أكل الحرام المال الحرام ونحو ذلك. العفة تشمل كل هذه المعاني، تعفف عن أمر النساء في الحرام يعني، وكذلك عن المال المحرم مؤلفا محببا، مؤلفا محببا يعني يألفه الناس، يألفه الناس يعني كما قلت لكم الشعوب تختلف في المرة السابقة، بعض الشعوب تجد فيها غلظة وشدة، وبعض الشعوب تجد فيها سهولة. فمثلا أنت حينما تركب سيارة وتجلس بجوار أحد المصريين لا يتركك، إنما إيه؟ يتكلمك يقول شكلك مش مصري، صح كده؟ تقول له نعم، يقول لك من أين؟ ما كان ممكن تقول له نعم يسكت بقى، أنت مش مصري يعني، أخد بالك؟ آه، يقول لك، تقول له مثلا من قرغيزستان، يقول لك أحسن ناس. ثم يطلب التفاصيل من أي البلاد، أي المدن وأي الشوارع وكذا، واضح؟ فهذا يسمى إيه؟ إنسان مؤلف، يعني إيه؟ تجد ألفة بينك وبينه. ممكن تركب مثلا في دولة أخرى مثلا، تركب السيارة لا أحد يتكلم معك، وهذا موجود حتى في بعض البلاد إلى الآن، ليس في الشعب عموما بل بين الأسرة الواحدة، تجد الأب لا يعرف الأولاد، موجود. وتجد مثلا الأم تمرض وتدخل المستشفى وتموت وهو لا يعلم أين إيه أين هي، وممكن الأم تموت في البيت حتى تعفن ويشم الناس. كما ذكر لي بعض الإخوة كان في ألمانيا، كانت امرأة تسكن فوقه، ماتت المرأة وتعفن جسدها ولم يعرف الناس بها حتى شموا الرائحة، ولها أولاد لكن يعملون هذا في سفر وهذا في عمل، لا يسأل أحد على أحد إلا وقت العيد عيد الأم عندهم مثلا أو عيد كريسمس أو كذا، يسألون عنها، يأتون بهدية يقدم هذه الأم في حياتهم مثلا، بخلاف الإسلام يعني دين عظيم بما فيه من الأخلاق الجميلة الحسنة. فهو هنا يذكر أوصاف أبي بكر الصديق أنه كان مؤلفا محببا، يعني الذي يجلس معه يألفه ويحبه ويحب الجلوس معه، سهلا كريما، سهلا كريما، جوادا معظما، معظم يعني له وجاهة، له قدر عند الناس، يعني إذا مر في الطريق مثلا الناس يقومون له تعظيما، وإذا نزل عند قوم مثلا يعني يفتخرون بذلك، جاءنا مثل الرئيس كذا، له مكانة ووجاهة. وكان رجلا غنيا، ومع غناه كان كريما، يعني يكثر الصدقات والنفقات ونحو ذلك. أعلم الناس بأنساب العرب وأخبارها، كان الصديق أعلم الناس بأنساب العرب. الأنساب جمع نسب، يعني أنت مثلا اسمك كام؟ خمس أسماء، ممكن تعد خمس أسماء تعرف؟ طب 10 20؟ صعب صح؟ أبو بكر الصديق كان يتخصص في هذا العلم، هو حفظ الأنساب. يأتون مثلا يقولون له يا أبا بكر من هذا؟ يقول هذا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويظل إيه؟ يعد الأنساب طويل جدا. واضح؟ هذا يسمى علم الأنساب. علم الأنساب اللي هو حفظ الإيه؟ اللي هو الوالد والجد وأبو الجد وهكذا. واضح؟ الصديق كان يعني متميزا بذلك. أعلم الناس بأنساب العرب وأخبارها، أخبار العرب يعني التاريخ، القتال الذي دار بين القبائل، اعتداء قبيلة على قبيلة، المشاكل، هو يعلم كل ذلك. قال يقصده رجال قومه لخلقه ومعروفه وعلمه وفضله وتجارته وجوده وحسن معاملته ومجالسته. يقصده رجال قومه، يقصد يعني يذهبون إليه، يقصدونه يذهبون إليه. لماذا يذهبون إليه؟ لخلقه، لأن أخلاقه حسنة، ومعروفه لأنه يحسن إلى الناس، وعلمه، له علم بالأحداث والتاريخ والأنساب، وفضله، له فضل على الناس، وتجارته، كان تاجرا ناجحا، وجوده، كثير النفقات، إنسان جواد يعني كثير النفقة، وحسن معاملته ومجالسته. طيب هذه أوصاف من؟ أو صفات أبو بكر الصديق. فدعا إلى الإسلام من توسم فيه الخير. دعا من الذي دعا؟ أبو بكر، يعني أبو بكر دعا إلى الإسلام، يعني بعد أن أسلم قام بالدعوة، وهذا أمر مهم، لأن بعض الإخوة مثلا تقول له لماذا لا تدعو إلى الله؟ يقول لك حتى أتعلم. طيب متى يعني تظل مدة ما يعني كم سنة؟ يقول حتى أتعلم وكذا وكذا. طيب هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتوقف حتى تتعلم؟ يموت الناس كفارا حتى تتعلم أنت؟ يموت بعض المسلمين لا يصلي حتى تتعلم أنت؟ الذي تعلمته أدعو به، الذي تعلمته بلغه، بلغوا عني ولو آية، معك 7 آيات الفاتحة علمها للناس، بلغها الناس وتعلم وبلغ. ومن الأدلة على ذلك أن الله وصف المفلحين في القرآن بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا تحصيل الإيمان والعلم، وعملوا الصالحات، هذا العمل الصالح، و تواصوا بالحق، هذه الدعوة. تواصوا يعني نصح بعضهم بعضا وأوصى بعضهم بعضا بالخير. تجد هذه الأوصاف مرتبة بماذا؟ أو عطف بعضها على بعض بإيه؟ بحرف الواو، آمنوا وعملوا وتواصوا. ما الفرق بين الواو وثم؟ آمنوا ثم عملوا ثم تواصوا تعقيب، يعني هذا بعد هذا. يبقى أنا الإمام مثلا أقول دخل من؟ حسن ثم إلياس، يعني هذا أولا ثم إلياس بعده، لكن أقول دخل حسن وإلياس مصاحبة مع بعض، واضح؟ يبقى أنت آمنوا وعملوا وتواصوا معا هكذا وليس خلف، واضح؟ فأنت تتعلم وتعمل وتدعو فتكون من المفلحين، مفهوم؟ وهذا أيضا يدل على هذا المعنى. أبو بكر الصديق كم درس، كم كتاب تعلم، كم شهر، كم سنة؟ في نفس اليوم واليوم الثاني مباشرة قام بماذا؟ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والعجيب أبو بكر الصديق أسلم على يده نصف العشرة المبشرين بالجنة، تعرف وتعرف حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، يعني أجور نصف العشرة المبشرين في الجنة في ميزان حسنات، سبحان الله. يعني تتفكر فقط في عثمان بن عفان مثلا وماذا قدم للإسلام والمسلمين، كل هذا العمل في ميزان حسنات أبو بكر الصديق. يبقى أنت وأنا حينما نقوم بالدعوة إلى الله هذا فائدة لنا نحن، أنت تستفيد، واضح؟ ممكن أنت مثلا يأتي يوم الاثنين يستحب الصيام مثلا، أنت تكاسلت فلم تصم، هذا الذي دعوته يصوم، أنت يكتب لك ثواب الصيام. أنت بالليل مثلا نمت تكاسلت عن قيام الليل، هذا الذي دعوته وبينت له فضل قيام الليل يقوم يصلي، يكتب لك ثواب قيام الليل. أنت لا تقرأ القرآن مثلا إلا كل 40 أو كل شهرين مرة، هذا الذي علمته القرآن يقرأ كل يوم ويحفظ كل شهر ويعلم الناس القرآن، كل ذلك فين؟ أنت تنتفع بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنت مستفيد، واضح؟ وهذا يفيدنا فائدة مهمة جدا وهي التركيز على النماذج الحسنة الطيبة. يعني أنت في البلد مثلا إن شاء الله لما تسافر إلى البلد حواليك تجد الناس وتبدأ دعوة، بمن تبدأ؟ تتخير مثل الصديق صاحب الخلق الحسن، صاحب الطباع الجيدة، الجواد الكريم، هؤلاء تبدأ بهم وتهتم بهم لأنهم يصبحون بعد ذلك عونا لك في الدعوة ويخلفونك بعد ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه. وباقي الناس تدعوهم لا مانع، يعني لا نختار بعض المنفر، لا تدعو كل الناس، لكن من الذي يذهب معك ويأتي معك ويجلس معك وتذهب إليه ويسافر معك وتسافر معك؟ تتخير هؤلاء لأنهم يصبحون بعد ذلك صورة للدعوة. لو الإنسان لا يختار، وأي إنسان يقربه ويذهب إلى بيته وهو يأتي، ممكن هذا الإنسان يفعل أشياء حرام وأشياء كذا يجعل الناس تنفر وتكره الدعوة وتكره الإسلام بسببه هو، واضح؟ لذلك في إسلام أبي بكر رضي الله عنه كانت، يعني هذه كان مكسبا كبيرا للدعوة الإسلامية. يقول فدعا إلى الإسلام من توسم فيه الخير. توسم يعني توقع وتفرس، يعني أنت مثلا يدخل إنسان تنظر إليه تتوسم، تقول هذا إنسان جيد، هذا تتوسم، تفهمون؟ أول ما تنظر إليه تتوقع أن هذا الإنسان جيد، هذا معنى توسم، يتفرس ويتوقع. دعا إلى الإسلام من توسم فيه الخير ووثق به. وثق، أقول لك أنا عندي ثقة أنك ستذاكر وتنجح وتصير الأول على الفصل، عندي ثقة يعني متأكد. وثق به يعني يتأكد أنه سيستجيب للدعوة وسيكون خيرا للإسلام ويقوم بالإسلام. ووثق به من قومه فأجابه، أجابه يعني استجاب له جمع من فضلاء الناس، فضلاء أفاضل، يعني رجل فاضل يعني رجل جيد حسن، في مقدمتهم عثمان بن عفان الأموي، ليس الأموي، الأموي، عثمان بن عفان الأموي، والزبير بن العوام الأسدي، وعبد الرحمن بن عوف الزهري، وسعد بن أبي وقاص الزهري كذلك، وسعد خالي الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله التيمي. بين لهم أبو بكر رضي الله عنه الإسلام، يعني بين لهم، شرح لهم يعني الإسلام، ودعاهم إليه، وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا. ثم تلا هؤلاء أمير هذه الأمة، تلا يعني تبع، أتى بعدهم، تلا هؤلاء أمير هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة، والأرقم ابن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وأخوات قدامة وعبد الله ابن مضعون، وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ابن الخطاب، وخباب ابن الأرد، وجعفر ابن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص، وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وحاطب بن الحارث، امرأته فاطمة، عمرو بن سعيد بن العاص، هذا ليس عمرو بن العاص القائد المعروف، ليس عمرو بن العاص، عمرو أسلم قبل فتح مكة، عمرو بن العاص القائد، قائد الجيوش، وخالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم متأخرا، هذا غير، هذا رجل آخر، امرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه حطاب بن الحارث، امرأته فكيها بنت يسار، وأخوه الآخر معمر بن الحارث، والمطلق بن أزهر، امرأته رملة بنت أبي عوف، والمعين بن عبد الله بن أسيد المحام، وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش، بطون وأفخاذ، هذه تقسيمات للقبائل، يعني يقولون مثلا قريش هذه القبيلة، القبيلة تنقسم إلى بطون، بطن هذه البطن تشمل بني فلان وبني فلان وبني فلان، مثلا البطن تنقسم لأفخاذ، هذا الفخذ يشمل بني فلان وبني فلان، تفهمون هذا التسلسل؟ يعني تقسيمات، يعني يقسمون القبائل إلى بطون وأفخاذ، وينسبون الناس إليه حتى يسهل التعرف عليه. شتى يعني مختلفة، إلى من بطون وأفخاذ، شتى من قريش، شتى يعني مختلفة. ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي، ومسعود بن ربيعة القاري، وعبد الله بن جحش، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وصهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر العنزي، وأبوه ياسر، وأمه سمية، وعامر بن فهيرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء من غير من تقدم، من تقدم بكم، من غير من، من يعني الذين، من هنا بمعنى الذين اسم موصول له. وممن سبق إلى الإسلام من النساء من غير من تقدم ذكرهن، يعني غير الذين ذكرناهم، أم أيمن بركة الحبشية، بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، يعني كانت ترعاه واهتم به رضي الله عنه وهو صغير. وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد عرف هؤلاء الأقدمون ومن أسلم معهم بلقب السابقين الأولين. لماذا؟ لأنهم سبقوا غيرهم إلى الإسلام. لأنهم سبقوا غيرهم إلى الإسلام. وأيضا سيأتي آخرون أسلموا ويعرفون أيضا بالسابقين، لكن هؤلاء اشتهروا بذلك، ولا يمنع أن يكون من جاء بعدهم كذلك من السابقين. ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد من قيل فيه إنه قديم الإسلام أو قيل فيه إنه من السابقين الأولين يصل إلى 130 صحابيا تقريبا. يظهر بعد التتبع والاستقراء. تتبع يقصدون به تتبع الروايات التي جاءت. تأتي رواية فتقول أول مسلم فلان. بعض الناس مثلا يأخذ هذه الرواية ويقول أول مسلم فلان فقط. طيب هناك رواية أخرى. تتبع الروايات فيتتبع الروايات فيجد رواية أخرى يجد فلان أخر. هناك آخرون يتتبع كل ما يتتبع يجد إيه؟ أسماء أخرى. تفهمون؟ والاستقراء كذلك. الاستقراء يعني البحث والاستمرار فيه. يستمر في البحث ويستقرئ الروايات والأخبار حتى يقف على العدد الحقيقي، حتى يعرف العدد الحقيقي. يعني مثلا بعض الناس يقول المصريون فيهم كذا وكذا، يقول يتصفون بكذا وكذا. تقول له كيف عرفت؟ يقول كان معي 5 من المصريين وفي الدراسة وأنا عرفت أن المصريين هكذا. تقول هذا خطأ، أنت لم تستقرئ. نقول له لابد من الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ أن يبحث في عدد كبير من المصريين، عدد كبير جدا في محافظة الإسكندرية ودمنهور وكذا، يبحث في عدد كبير. فإذا وجد هذه الصفة موجودة في العدد هذا الكبير نقول له هذا، نقول هذا قام بالاستقراء. فهمتم معنى الاستقراء؟ بحث مستطيل ومتوسع حتى تستطيع أن تخرج بحكم. واضح؟ عدد من يعني من يقال له قديم الإسلام، يعني أسلم إيه؟ أولا أو من السابقين الأولين، كم عددهم؟ تصل إلى 130 صحابيا تقريبا، لكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. يعني هل هؤلاء كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة يعني في مرحلة السرية، ولا أسلموا بعد الجهر بالدعوة؟ لا نعلم ذلك. يقول أما الوحي فقد تتابع نزوله بعد أوائل المدثر، ويقال إن أول ما نزل بعدها هي سورة الفاتحة، وهي سورة تجمع بين الحمد والدعاء وتشتمل على جميع المقاصد المهمة من القرآن والإسلام، كما أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الصلاة، ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي، نزل بذلك جبريل فعلمه الوضوء والصلاة. يقول أما الوحي فقد تتابع نزوله، تتابع يعني استمر بعد أوائل المدثر، يعني بعد النزول أوائل سورة المدثر. طيب أول ما نزل بعد المدثر يقال سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، وهي سورة تجمع بين الحمد والدعاء. الحمد فين؟ الياس تنتظر. الحمد، الحمد لله رب العالمين. والدعاء أين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. تجد الفاتحة تبدأ بالثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تبدأ بالسؤال بعد هذا الثناء والدعاء، تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا نتعلم منه أنك قبل أن تدعو ماذا تفعل؟ شايفون الفيل ولا لا؟ تذكرون الفيل؟ لا تذكرون الفيل. تذكرون عن الإمام مالك رحمه الله، تعرفون الإمام مالك؟ نعم. إمام إيه؟ إمام دار الهجرة. المدينة. المدينة. كان يجلس معه بعض الطلاب، فجاء فيل فدخل المدينة، فذهب الطلاب ينظرون إلى الفيل، وجلس واحد فقال له مالك لما لم تذهب تنظر إلى الفيل؟ قال جئت إليك ولم آتي للفيل. فكل الباب يفتح تجد الأخوة ينظرون، أنتم تنظرون، هل تنظرون للفيل ولا ماذا؟ لماذا جئتم لي ولا للفيل؟ انتبه، كن انتبه حتى لا يفوتك شيء. نقول الفاتحة نتعلم منها أننا حينما ندعو نبدأ بماذا؟ بالثناء على الله، تثني على الله، تمدح ربك لأن الله يحب ذلك. اللهم لك الحمد أن رب السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد خلقتنا وهديتنا، تظل تثني على الله سبحانه وتعالى، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذين تطلب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب يعني لا يرفع ولا يستجاب له ونحو ذلك حتى تجعل فيه ماذا؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد في الصلاة، تجد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أوسط وتشهد الأخير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء، والثناء على الله من أسباب إجابة الدعاء. بعض الناس يرفع يديه إلى السماء يقول ارزقني هكذا مباشرة، فأنت قبل أن تطلب إيه؟ تعلم الأدب كيف تطلب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد سيد الاستغفار ماذا؟ اللهم أنت ربي ألوهية ربوبية، خلقتني وأنا عبدك، أنا على عهدك وعدك ما استطعت، ثناء على الله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بالذنب والتقصير، أنا مقصر مذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، متى طلب المغفرة؟ لا تغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاتحة تجمع بين الحمد والدعاء، وتشتمل على جميع المفاصل المهمة من القرآن والإسلام. هناك محاضرة مهمة لدى الإخوة يسمعونها، تتكلم عن الفاتحة، درس مهم لديكم تسمعونه، وهذا يساعدك على الخشوع في الصلاة. درس بعنوان قلائد الحمد، قلائد الحمد، الشيخ إبراهيم الدويش، دكتور إبراهيم الدويش. قلائد الحمد، قلائد جمع قلادة، ما القلادة؟ الذي تضعه المرأة على صدر سلسلة، القلادة. فهو سمى هذه المحاضرة قلائد الحمد، يعني لعظمها وقدرها ورفعتها وجمالها وحسنها. دكتور إبراهيم الدويش، هذه محاضرة قيمة جدا، إن شاء الله تنتفعون بها. الدويش يقول وتشتمل على جميع المقاصد المهمة من القرآن والإسلام، تشتمل على جميع المقاصد، المقاصد يعني الأمراض والأهداف، يعني كل ما في القرآن تجده في الفاتحة، كل المقاصد والأغراض والأهداف التي نزل القرآن لأجلها موجودة في الفاتحة. وممن بين ذلك من الإمام ابن القيم في كتاب مدارك السالكين، ابن القيم شرح الفاتحة في مدارك السالكين شرحا عظيما جميلا في كتاب مدارك السالكين. ولذلك انتبهوا، لو أنك قمت في الصلاة فقرأت القرآن كله دون الفاتحة صلاتك باطلة، لو قمت في الصلاة قرأت الفاتحة فقط صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن الفاتحة أم الكتاب، فيها كل مقاصد القرآن، لذلك نحتاج أن نهتم بالفاتحة أكثر من اهتمامنا بالقرآن كله، نهتم بتفسير الفاتحة تجد كثيرا من الطلاب لم يقرأ تفسير الفاتحة ولم يسمع تفسير الفاتحة قبل ذلك، هذا خلل كبير. لذلك أنصحكم بسماع تفسير سورة الفاتحة. تجد علماء كثيرين فسروا كثير أيضا كانوا تفسير على 15 درس في دروس قليلة من الدرس الطويل ساعة وساعة وربع. نتكلم فقط في تفسير سورة الفاتحة من تفسير ابن كثير. فليتكم تسمعون هذا التفسير لأن الفاتحة لو يعني أحسننا فهمها وتلاوتها حققنا ركنا عظيما من أركان الصلاة، بل هو أهم ركن في الصلاة قراءة الفاتحة. تسمعوا تفسير سورة الفاتحة تنتجعوا إن شاء الله. كما أن أول ما أمر ما أمر كما أن أول ما أمر به أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادته الصلاة، لكن الصلاة إنما فرضت في رحلة الإسراء والمعراج كما سيأتي، لكن هنا في أول الإسلام كانت فقط ركعتان بالغداء الغداء يعني الصباح أول النهار، وركعتان بالعشي وقت العشي بعد عصر العصر. نزل بذلك جبريل فعلمهم الوضوء والصلاة. تقول فكانت الطهارة الكاملة هي صلة المؤمنين، والوضوء شرط الصلاة، والفاتحة أصل الصلاة، والحمد والتسبيح من أوراد الصلاة. وكانت الصلاة هي عبادة المؤمنين، هي عبادة المؤمنين يقيمونها ويقومون بها في أماكن بعيدة عن الأنظار. الأنظار يعني نظر المشركين، يعني حتى لا يراهم أحد فيعذبهم أو يؤذيهم، وربما كانوا يقصدون بها الأودية والشعاب. يقصدون بها الأودية يعني إذا أراد الواحد أن يصلي يذهب بعيدا في الصحراء في الوادي، الوادي المكان المستوي بين الجبال، والشعاب الطرق التي تكون بين الجبال، الأودية الأماكن المستوية والشعاب الطرق التي تكون بين الجبال. هم يذهبون في الصحراء بعيدا من هذا، بعيدا عن أعين المشركين حتى لا يؤذونهم ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى في أوائل أيام الإسلام. لا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى في أوائل أيام الإسلام، يعني يقصد أن الأحكام مثلا الصلاة على حالها الآن والصيام والزكاة وكذا لم تفرض في أول الإسلام، وتحريم بعض الأشياء التي كانت حرمت في المدينة مثلا متأخرة ونحو ذلك. وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد ويرغبهم في تزكية النفوس، تزكية النفوس يعني تطهير وتنمية وتحسين وإصلاح النفس، تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق أي الأخلاق الحسنة، ويصف لهم الجنة والنار، ويعظهم مواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح. فهذا درس نتعلمه، أننا نبدأ بالدعوة إلى التوحيد ونعتني بوصف الجنة والنار مع الناس، ونعتني بقضية الوعظ، المواعظ التي ترقق القلوب فتجعل الناس تستجيب. الكلام عن الموت، والكلام عن الجنة والنار، والكلام عن القبر العذاب والنعيم، والكلام عن يوم القيامة، هذا مهم جدا مع الناس حتى تقبل منك الناس الدعوة. واضح؟ والحديث عن التوحيد يقدم كما ذكرنا حتى يسهل على الناس الاستجابة مع بيان الأحكام التي تلزمهم وتجب عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويحثو بهم إلى منازل نقاء القلوب ونظافة الأخلاق وعفة النفوس وصدق المعاملات. يحثو بهم يعني يأخذهم ويسير بهم، كما ذكرت لكم الحادي يكون في القافلة ينشد الشعر ويسهل عليهم المسير. يحدو بهم إلى منازل جمعنزل نقاء القلوب، يعني كأنها المدارك التي يرتقون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ونظافة الأخلاق الأخلاق الحسنة وعفة النفوس، يعني عدم التطلع إلى الحرام وصدق المعاملات، وبالجملة كان يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع ظلمة، والنور مفرد، لأن الظلمات كثيرة، ظلمة الشرك وهي أخطر الظلمات، وسائر المعاصي هي من الظلمات أيضا، والنور هو الحق التوحيد الإيمان بالله الإسلام، ويهديهم إلى الصراط المستقيم ويربيهم على التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله والثبات في أمر الله والاستقامة عليه. هكذا مرت ثلاثة أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد. الدعوة مقصورة على الأفراد، يعني ليست عامة، ليست عامة لكل الناس، أفراد فقط. هذه تسمى الدعوة الفردية، وهي من أنجح أنواع الدعوة، لأن الدعوة العامة كما ذكرت لكم قل أن تخرج أو تخرج منها أو يخرج منها القادة والأئمة، بخلاف الدعوة الفردية أنت تعرف حسن تقرب وتقيم بينك وبينه علاقة قوية وتعلمه القرآن وتعلمه السنة ويظهر بعد ذلك يخطب ويعلم ويدرس معه. فالدعوة في أول الأمر كانت دعوة سرية، كانت دعوة للأفراد ولم تكن دعوة عامة، لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي. المجامع يعني مجتمع الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، والنوادي كذلك. فليدعو نادية، سندعو الزبانية نادية، نادي من؟ الذي حدث عنه القرآن، الذي كان يمنع الرسول من القراءة والصلاة في مكة، أبو جهل. فليدعو نادية، سندعو الزبانية، النادي يعني القوم، نادي الرجل يعني قومه. فالرسول لم يكن يذهب إلى الأقوام في أماكن تجمعهم ويعرض عليهم الإسلام، لا، بل يتخير بعض الأفراد فقط، أفراد يدعوهم إلى الإسلام، إلا أنها صارت معروفة لدى قريش، صارت الدعوة معروفة لدى قريش، وقد تنكر لها بعضهم أحيانا، تنكر لها بعضهم، يعني حينما يسمع عن دعوة الإسلام لا يقبل، لا يعترف بها، هذا معنى تنكر، يعني لا يعترف بها. حينما يسمع عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ينكرها ولا يعترف بها، ويعتدي على من دعاه، يقول واعتدوا على بعض المؤمنين، ولكنهم لم يبالوا بها بصفة عامة، حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم، ولكنهم من هم؟ الكفار، لم يبالوا بها، يعني لم يهتموا، يعني سمعوا أن أبو بكر أسلم وعثمان أسلم أفراد، فوجدوا أمر يعني سهل، يعني أمر لن يضر، فلذلك أهملوها ولم يهتموا بها. تقول حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم، اللي هو إيه؟ سبش الآلهة الباطلة ونحو ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.